حمد لي عاد الحين ما شفت عذابي ولا محاني سيف الجفا محاني العباد لا محاني حاليك من علي المصاطي نسيت يا سين وصاطي وما قريت في الأرصاطي سهرت كل غياب لا ضحيت من هاب لا ضاق من حبك هاني ما كواشي في بلا نار كيف قويت أنا من شفاك يا عمدالي شكيت بواك الناس الحال حكم وبتي حلال سيدي غاص الجال عدتني السيف وروك يا شمالي صر صيام والخار عبتك الجال لكن بعد اتهام حن وعطاف عقلي معاك نخطف اغيبك نخطف نخطف من ورد النسم نقبل الجبين الواسم ونقول يا رفيع الاسم ليا شمايلك حجاب ناس بيك من جاب تولوت غايم نخبط وزاني أصحاب الخفضة يلقى نرفع حرف أربعين ونصم سجاني أتمن يا والميم ودال هما للأسف ما في غاس الجال عدرتني بسير وفي يا شملاني صرصني يا مولخان عجل يزرجع لصان تعدل وتميل من قدك غار الخيزران والبان غراش عهبان والبنجبين حجبان شفار طوت في تمتالي سيوف جردو لقتالي طعن النجال ما يرتالي والخد ورد مقصاب خالصاك نصاب غور فيه جور يماني رقعت بفاق القطار والرقبة رقت شاد العفاف رماني ما يروم الغاشي شبان الزواع من الخيال سيدي غاص الجال عدرتي نفسي وفي أشكلاني يا مول خان عدي يرجع كيف خرجي لو راجل انا نفخر بهاك من المناح حبك في الحشالاح جمر الشواق الحلاح جات زورني الرصامي وتصيغ مايتي وقصامي يا نعت الهلال السامي يا بدر ساقف الجام باغي نصيغ الوجاب صوتك الرخيم اصطاني الى ترنن تخيل وطار تدري الضباح ما يحق كم من آلي بالبحر الكبرى والوسجى الحبان القصايد والموال سيدي غاد رجال عد مسيبتي رافيا شملاني صار رسمي يا مول خال عبدك ورجال صار وجد خمر طل معاك بغيت يا مالكي شرابي ويلدري قرابي ومع بها كرابي كملي محاسنك كان هوا ويلهويت غيرك نهوا ما يليف دون حسنك شهوا ولا نمل البتاب راضي بشاي المكتاب وصبت غير نضر بعياني على الرضا بهاك المسرار أما وصلت يا مالكي علي يا غالي ما فداوه عشاق بمال ولا ملوك بغالي في غاسق الجال عدمتي نبتي يا شلالي صار رسمي يا مول الخال عدك يا رجال الصال صافي ونهبلون صافي انا العشيق طول حياتي نمشت بها في بياتي شوهدي تجيب ماياتي نهوى الفاول الطراب حتى نرم التراب لاني عشيق عن طول زماني لنزول برقة الشعار نمدح حسان بهك يا طوع هلالي منك البدر يا أكمال شل على الله في غاسق الجال عدبتني وتيحهم يا شملالي ورصبي يا مول الخال عندك يا رجال بالطرتين سألت بلدها تلغى والعقول عنهم تبطلقول معقول يوم نقول يبلي عنهم سلامي برضتهم رق كلامي سمع الشهود ألامي والحرب هدر نقاب وعلى شهود رقاب دربي اسمي بقاب النشاني كل داعي نسقيه مرار يا حفاظي البين وبخوالي قول قال القندوز وسال عني فطاوي جبال عن حالي كان سال قلبي متعوب مالكي وقلبك سالي كمالي نصفر والبال حتى واللي تخيال عدم وشفي وحزال وعلى يا مالكي لا ترتالي سب حب جرح نتخال وهو تركني خال اتشايا مالو طال فشري مالو ما بايتك يا عم دالي رق داشي وتجاوب حال لونو العدا يا فال تيهانك يا الغزال هو العقب غير خبز أجالي ينتهى قبل ما نوصل من دين من بيقي في النال روح ينادي والمال اللي بالشر في الزمان فيك صغالي ولا نزول راشي الوصال والحاضر ما في بال المدام على الاشكال لب الخمر الهندان ضار شي في حلالي من المرشب دون القمصال من كيبك العدال محمد ملتان بوسعك قلبي وهي Yeah.